إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا هو المجلس الثاني من شرح مختصر تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا عند النية. قال الشيخ: النية. قال: ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة. بدأ هنا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بالنية، والنية فيها مسائل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند حديث شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بيّن أن النية قسمان، نية عمل ونية معمول له، ما الفرق بين نية العمل ونية المعمول له؟ نية العمل، ها تعرف؟ أيوة. نية العمل نية المعمول له بكمال العمل، نية العمل بفصل. نية العمل ونية المعمول له بينهما فوارق. نية المعمول له يبحثها علماء الاعتقاد في مسألة الرياء والشرك. فلان يرائي بعمله، يعني يرائي الناس، يعمل للناس لا يعمل لله. فحتى يعمل لله، فإذا عمل لله أو عمل للناس هذه تسمى بنية المعمول له. يعني ينوي بعمله من؟ ينوي بعمله الناس أم ينوي بعمله رضا رب الناس؟ هذه تسمى بنية المعمول له، وهذه يبحث علماء الاعتقاد. فعلماء الاعتقاد وعلماء التوحيد إذا تكلموا في النية يتكلمون في نية المعمول له. فهم هذا؟ أما نية العمل التي يستحضرها العبد حينما يفعل العمل، يعني مثلا أنت الآن حينما قمت للسحور لتتسحر، حينما قمت قيامك هذا، قيامك للسحور نفسه اسمه نية عمل. قيامك نفسه نية عمل، يعني لا تحتاج إليه إلى أن تستحضر وتقول أنا أنوي وأفعل. قيامك للسحور نفسه اسمه إيه؟ اسمه نية. إذن قيامك لتأكل أكلة السحور اسمه ماذا؟ اسمه نية عمل. مفهوم ماذا؟ قيامك من بيتك حتى تتوضأ وتأتي إلى المسجد هذا اسمه نية، نية عمل. مفهوم هذا الكلام؟ إذن قيامك للشيء اسمه نية عمل. حينما يقول لك فلان هناك جنازة نريد أن نصلي عليه، فتذهب معه لا تقف وتقول دعني حتى أستحضر، هو ذهابك نفسه نية. مفهوم هذا؟ واضح الكلام؟ إذن هذا يسمى بنية الإيه؟ بنية العمل، وهي التي يبحثها علماء الفقه، هي التي يبحثها علماء الفقه. مفهوم هذا؟ إذن نية المعمول له يبحثها علماء الاعتقاد، نية العمل هي التي يبحثها علماء الفقه. يعني مثلا إذا اختلف الجمهور مع أبي حنيفة في هل يصح، هل يجوز النية للتيمم أو النية للوضوء، هل لي أن أنوي للوضوء أم لا يلزم النية للوضوء؟ ها، أبي حنيفة لا يلزم من ذلك، يقول لا يلزم النية، لا يلزم النية للوضوء. الجمهور قالوا لا بل يلزم النية. خلافهم هنا في نية المعمول له، يعني تظن مثلا أبي حنيفة يقول لا يلزم النية أن تعمل لله، تظن هذا؟ لا. إذن اختلفوا في نية الإيه؟ في نية العمل، هل يشترط نية العمل في الوضوء أم لا؟ أبو حنيفة يقول لا يشترط النية. حينما تقرأ لا يشترط النية لا تظن أن كيف يكون لا يشترط النية، يعني لا أعمل لله، لا يشترط أن أعمل لله، هذا خطأ. إنما اختلفوا في نية العمل. الجمهور قالوا لا بل هناك نية عمل، وقيامك للوضوء أصلا نية. مفهوم هذا؟ قيامك للوضوء نفسه إيه؟ نية. لأن ما معنى النية؟ النية هي الهم والإرادة. حينما هممت إلى شيء فأنت تنويه، كل من هم بالشيء فهو إيه؟ فهو ينويه، يعني يريده. مفهوم؟ أنت قصدت المسجد. ما معنى أنك قصدت المسجد؟ أنك هممت وأردت الذهاب إلى المسجد، هذه إيه؟ هذه نية، تسمى بنية العمل. إذن عندي النية قسمان، نية عمل ونية معمول له. علماء التوحيد يبحثوا النية في نية ماذا؟ نية المعمول له، فيقول لك الرياء وهذا حرام بل هو كبيرة وقد يوصل إلى الشرك بالله، الشرك الأكبر عياذا بالله. مفهوم؟ أما علماء الفقه يتكلمون في النية، يعني نية العمل. مفهوم هذا؟ طيب قيامك للصلاة، حينما تذهب للصلاة قيامك من بيتك أصلا إيه؟ نية. مفهوم؟ واضح هذا؟ طيب بعد أن تقوم من بيتك وهممت وأردت الصلاة، فهذه نية عمل. بعد ذلك أنت حينما تصلي، تصلي لمن؟ أنا أصلي حتى يقول الناس عني فلان مصلي، فلان صائم، فلان حج. إذن هنا انتقل الأمر من نية العمل إلى نية المعمول له. واضح الكلام ولا لا؟ افهم هذا جيدا حتى لا يختلط عليك الأمر. هذه مسألة. المسألة الثانية في أمر النية، مسألة انتقال النية، هل يجوز أن تنتقل النية من نية فرض إلى نية نافلة، أو من نية نافلة إلى نية فرض، أو من نية فرض إلى فرض، أو من نية نافلة إلى نافلة؟ مثال، هل يجوز لي لو أني مثلا صليت الظهر ثم نمت، مفهوم هذا؟ فدخلت صلاة العصر، قمت بعد أن أذن العصر فذهبت لأصلي العصر، وأنا أصلي العصر قلت أنا ما صليت الظهر وهو قد صلاها. مفهوم هذا؟ فهل يجوز حينما نقل نية العصر إلى نية الظهر، ما حكم العصر هنا وما حكم الظهر؟ هل يجوز أن تنتقل النية من فريضة إلى فريضة؟ أو أنني في المثال الثاني ما صليت الظهر ودخل وقت العصر وقد نمت عن الظهر ونسيت حينما دخلت صلاة العصر وأنا أصلي العصر تذكرت أنني ما صليت الظهر، هل لي وأنا في صلاة العصر أن أنقل النية من نية العصر إلى نية الظهر؟ واضح هذا؟ هذه من نية فريضة إلى فريضة. مفهوم؟ أو أنني أصلي صلاة نافلة، هل لي أن أصلي نية نافلة بعد أن دخلت فيها أنقلها إلى نية أخرى؟ مثلا قمت من النوم فقمت توضأت وأصلي الضحى، وأنا أصلي الضحى مفهوم تذكرت أنني ما صليت ركعتي الفجر النافلة، ف فأنا أنقلها من الضحى إلى صلاة الفجر، هل يجوز هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندي نية، انتقال النية من فريضة إلى فريضة، فهم؟ ومن نافلة إلى نافلة، ومن نافلة إلى فريضة، يعني من أدنى لأعلى، أو من فريضة إلى نافلة، من أعلى لأدنى. إذن عندي أربعة إيه؟ أربعة أشياء. هل يجوز هذا؟ تعال نحلل هذه المسألة. أولا، هل يجوز انتقال النية من فريضة إلى فريضة؟ بالإجماع لا يجوز. إذن هذه المسألة مجمع إيه؟ مجمع عليها. يعني مثلا دخلت الصلاة، صلاة العصر وليكن، فبعد أن كبرت مع الإمام وأنا أصلي نسيت، تذكرت أنني ما صليت الظهر، فأنا خلف الإمام أقول إيه؟ أقول إذن أجعلها ظهرا، إذن انقلبت إيه؟ نيتي إلى الظهر. ما حكم العصر والظهر؟ بطلت صلاة العصر وبطلت صلاة الظهر. لماذا؟ لأنك حينما دخلت الصلاة، صلاة العصر، دخلت بنية العصر، دخلت بنية ماذا؟ العصر، مفهوم؟ فلما تذكرت أنك ما صليت الظهر نقضت نية العصر، فانتقدت صلاة العصر، مفهوم ماذا؟ لما نقضت نية العصر انتقدت إيه؟ صلاة العصر، ونقلتها إلى صلاة الظهر فبطلت صلاة الظهر، لأنك ما دخلت الصلاة أصلا بنية الظهر، لأن النية كما سيأتي شرط، والشرط خارج المهية، فالنية قبل الإيه؟ قبل العمل. احنا ذكرنا أن الشرط يكون خارج عن المهية على ما سيأتي إن شاء الله. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندي نقل النية من فريضة إلى فريضة حكمها باطلة بالإجماع، بطلت كلا الصلاتين. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، النوع الثاني، من نافلة إلى فريضة. يعني مثلا قمت من النوم فتوضأت، قمت مثلا الساعة 9 الصبح أو 10 أو الساعة 10 صباحا، توضأت وقلت إيه؟ قلت أصلي الضحى، وأنا أصلي الضحى تذكرت أنني ما صليت الفجر أصلا، ده أنا نمت ما صليتش الصبح أصلا في جماعة مع الناس. طيب إذن أجعلها صلاة الصبح، أجعلها صلاة الفجر، مفهوم؟ وأنا داخل الصلاة، حكم الصلاة هنا باطلة بالإجماع أيضا، بطلت صلاة الضحى وبطلت صلاة الفجر. لماذا؟ لأنك حينما دخلت بصلاة الضحى، فلما نقضت النية إلى الفجر بطلت صلاة الضحى وبطلت صلاة الفجر، لأنك ما دخلت بها أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن هذه الحالة الثانية باطلة أيضا بالإجماع. طيب احنا كنا فريضة، من فريضة إلى فريضة، ومن نافلة من أدنى إلى أعلى، من نافلة إلى فريضة، مفهوم هذا؟ طيب من فريضة إلى نافلة، من فريضة إلى نافلة، أنا قمت الصبح من النوم فتوضأت، قلت أنا نمت والشمس طلعت وما صليت الفجر، طيب أتوضأ لأصلي الفجر، وأنا أصلي الفجر تذكرت أنني إيه؟ صليتها أصلا، يحدث هذا، تذكرت أنني صليتها، فقلت طيب خلاص بدل ما أخرج من الصلاة أجعلها صلاة الضحى، أجعلها إيه؟ صلاة الضحى، مفهوم هذا؟ إذن هذا نوع من أعلى إلى أدنى، حكمها حكم الماضي، حكمها إيه؟ حكم ما مضى من ماذا؟ من بطلان الصلاة. إذن بقي عندي الصفة الرابعة، من نافلة إلى من نافلة إلى نافلة، هذه وقع فيها خلاف، هل يجوز أن أنقل النية من نافلة، من داخل الصلاة النافلة إلى نافلة أخرى أم لا؟ وكأني مثلا قمت من النوم في الصباح قلت أنا ما صليت ركعتي الفجر، أنا أقوم أصلي ركعتين الفجر اللي هم السنة، وأنا أصليها تذكرت أنني صليتها صحيح، طب إذن أجعلها ضحى، إذن هذه من نافلة إلى نافلة، فهم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بجوازها كما في الشرح الممتع، يجيز نقل النية من نافلة إلى نافلة، مفهوم؟ لكن أيضا الأمر يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الأمر يحتاج إلى دليل. فما معنى أنني دخلت النافلة بنية مثلا صلاة الفجر أو صلاة الصبح ثم بعد ذلك نقضتها إلى نية الضحى؟ هي هي، مفهوم هذا؟ هي هي. إذن انتقال، مسألة انتقال النوايا على أربعة إيه؟ على أربعة أمور، إما من فريضة إلى فريضة، وإما من فريضة إلى نافلة، وإما من نافلة إلى فريضة، وإما من نافلة إلى نافلة. لا يصح جميعا كل هذا. الأصل أنك تدخل العبادة بإيه؟ بالنية ولا تنقضها. لذلك الشافعي يبطل هذا جميعا، مفهوم؟ إذن أخذنا المسألة الأولى أن النية تنقسم إلى قسمين، نية عمل ونية معمول لا. طيب المسألة الثانية مسألة انتقال النوايا، مفهوم؟ وذكرنا أنه لابد من إيه؟ من أن يدخل العبد بنية محددة معينة لعبادة معينة محددة، ولا يجوز نقضها، مفهوم هذا الكلام؟ طيب عندي مسألة ثالثة في النية أيضا، ما حكم اختلاف نية الإمام مع المأموم أو نية المأموم مع الإمام؟ هل يجوز لي أن أنوي صلاة العصر الظهر وهو يصلي العصر، الإمام يصلي العصر وأنا ما صليت الظهر أصلا، قمت من النوم والأذان أذان العصر يؤذن، فهل لي أن أدخل خلفه بنية الظهر؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف. فذهب الجمهور، وهذا مذهب الإمام أحمد ورجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، وهو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، وما ذهب إليه الشافعي، أنه يجوز اختلاف نية المأموم مع الإمام أو نية الإمام مع المأموم لعدة أدلة، وقد ذكرناها قبل ذلك ونذكرها مرة ثانية. عندك الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عمر بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح مرة فرأى رجلين معتزل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: ألستما برجلين مسلمين؟ ألستما برجلين مسلمين؟ فقال: نعم. فقال: لما لم تصلي في القوم؟ ما صليتوش ليه؟ فقالوا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذن هم سيصلوا خلف إمام يصلي فريضة، وهم سيصلون نافلة، وهذا اختلاف نوايا. وكذا حديث معاذ حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى مسجد قومه يصلي بهم، أيضا اختلاف نية إمام لأنه يصلي نافلة مع نية مأموم يصلوا فريضة، مفهوم هذا؟ إذن اختلاف النوايا هذا لا بأس به، كما ذكرت هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذا مذهب الشافعي، كذا مذهب محمد بن حزم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا القول. يقول الشيخ الألباني: ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه. تعيينها بقلبه هذه نية الإيه؟ تعيين الصلاة بقلبها هذه نية العمل، أحسنت. هو حينما ذاهب إلى صلاة الظهر، هو أصلا ذاهب ليه؟ ليصلي الظهر، فهذه نية عمل. إذن ذهب إلى الصلاة إلى المسجد ليصلي الظهر، فهذه نية عمل. أما ذهب ليصلي الظهر لمن؟ هذه نية معمول له، فهم؟ قال: كفرض الظهر أو العصر. طب هب أنه دخل الصلاة، انتبه، تحدث، قد تحدث، هذا خلاف بين الشافعي وأحمد. هب أنه دخل الصلاة، صلاة العصر، دخل صلاة العصر بنية الظهر، خرج من بيته وتوضأ ودخل في الصلاة كأنه يصلي الظهر، هو معتقد أنها الظهر، هو معتقد أنها إيه؟ أنها الظهر، مفهوم؟ بعد ذلك، بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه إيه؟ هذه العصر، يعني الناس بيصلوا العصر، أنا أصلا دخلت معتقد أن هي إيه؟ أن هي الظهر، حكم صلاته؟ الإمام أحمد أجازها، الإمام أحمد هنا إيه؟ أجاز، قال أنه أخطأ ونسي، مفهوم؟ الشافعي أبطل صلاته، وقول الشافعي أقوى وأحرى الأدلة وأضبط للقواعد، مفهوم هذا؟ طيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نعم، رفع الاسم لا يستلزم منه رفع، رفع المؤاخذة، أحسنت، فهو لا يأسم، مفهوم؟ هو لا يأسم. لماذا لا يأسم؟ لأنه مخطئ ناس ما تعمد ذلك، لكن لا يستلزم من رفع الاسم أنه لا يأسم أنه لا يؤاخذ، بل عليك أن تأتي بالصلاة مرة أخرى، قد يحدث هذا، مفهوم؟ قال أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن، يعني النية شرط أو ركن. طيب هل هي شرط أم ركن؟ النية شرط أم ركن؟ ها؟ النية شرط. طب شرط لماذا؟ لأن العبد أصلا بينوي متى؟ ها؟ قبل أن تأتي بالعمل أصلا، قبل أن تأتي بالعمل أصلا أنت ناون، إذن النية خارج عن ماهية العمل، مفهوم؟ إذن هناك فرق بين الشرط والركن، الشرط خارج عن الماهية ويلازم الماهية، يعني أنت بتتوضأ، الوضوء شرط لأنه خارج عن الماهية، لكن لابد أن يلازم الصلاة، لأنك لو مثلا لو أن إنسان أخرج ريحا في الصلاة بطل الصلاة، صحيح؟ إذا لابد من الشرط أن يكون خارج الماهية وأن يلازم الماهية، مفهوم هذا؟ يلازم الإيه؟ يلازم الماهية، إلا في أمر النكاح لابد من الشرط، لكن الولي رضي وتم النكاح الزواج، بعد شهر الولي قال أنا مش راضي عن الجوازة دي، نقول له خلاص الزواج باطل؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ ليه؟ لأن الأمر منفك، أما الصلاة فمرتبطة، وفرق بين المنفك والمرتبط، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن الصحيح أنها إيه؟ أنها شرط. قال وهو شرط أو ركن، وكأن الشيخ إيه؟ يعني تردد فيها، هل هي شرط أم ركن؟ وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، يعني التلفظ بالنية، يقول مثلا نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي الظهر لله في جماعة في مسجد أهل السنة في أوسين وراء الإمام ده ويعمل كده، ده لا يجوز، هذه بدعة قبيحة، مفهوم؟ لماذا؟ لأن النية محلها القلب، النية أصلا عمل قلبي، النية عمل من أعمال القلوب، مفهوم؟ قال وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة. بعض الناس يكون مثلا في السحور اللهم إني نويت أن أصوم يا رب يوم الثلاثاء، نويت أن أصوم يوم الثلاثاء، اللهم أعني على صوم الثلاثاء يا رب، نويت أن أصوم الثلاثاء، لا يصح، مفهوم هذا؟ لأن النية عمل إيه؟ عمل قلبي، الله يعلم السر وأخفى. ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة، يعني لم يقل إيه؟ لم يقل بها أحد أن النية لابد أن يتلفظ بإيه؟ يتلفظ باللسان بها. طيب إن قال قائل كيف لا يتلفظ بها والنبي يقال لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة، كيف والنبي قال هذا؟ هذا ليس إظهار نية، إنما هي إظهار نسك، إظهار نسك، ليس إظهار نية، فهم؟ ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بعد النية قال التكبير، التكبير أي أن العبد يكبر للصلاة. قال التكبير ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، هذا حديث علي بن أبي طالب عند الخمسة إلى النسائي، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا الحديث عند الخمسة إلى النسائي. التكبير فيه مسائل نقتصر على بعضها، دليلها حديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حديث تعليم الصلاة قال له إذا توضأت فاستقبل القبلة ثم قل الله أكبر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه يقول له ثم قل إيه؟ ثم قل الله أكبر. وهنا هذا الحديث يرد به على الأحناف، لأن هل يجوز أن يقال غير الله أكبر، أن يقال مثلا الله الكبير أو الله الأكبر؟ هذا مذهب الشافعي، وعجيب مذهب ابن حزم، عجيب جدا، من عجائب ابن حزم دي ان يعرض عن ايه، عن نص الله اكبر ويقول يجوز الله الكبير او الله الاكبر. مفهوم هذا؟ ابو حنيفه يجيز التكبير بكل اسم معظم لله عز وجل. يعني عند ابي حنيفه يجوز، معلش معذره، ممكن عبد الله بن مبارك في كتاب بيان العلم وفضله لابن عبد الهادي لابن عبد البر، فقال من لم يعرف الخلاف لم تشم أنفه علم الفقه. فهم؟ هذا أمر مهم جدا. ممكن أقول لك الله أكبر، تقول الله أكبر، هذا هو الصحيح. ممكن تذهب لتقرأ في كتب تقول لي إزاي تقول الله أكبر، الشافعي وأبو محمد بن حزم يقولان يجوز أن تقول الله الأكبر. مفهوم هذا؟ أبي حنيفة يجيز أن تقول بأيما اسم معظم لله عز وجل. ممكن تقول مثلا تدخل الصلاة الله الملك وتصلي. مفهوم؟ الله الرحمن، الله العظيم، الله الكريم، الله القدوس وتصلي. الله أعلم، لا، أبو حنيفة يقول لك لا، ما ينفعش تقول الله أعلم. الأحناف يقول لك الله أعلم، لا، ما تقولش لي. مفهوم؟ الله أعلم. طب ليه؟ كلام غريب، مع أن الحديث هذا يرد عليهم. قال الشوكاني ويكفي في الرد عليهم هذا الحديث، أن النبي قال له ثم استقبل القبلة وقل الله أكبر. هذا أولا، يبقى هذا من فعل من قوله عليه الصلاة والسلام، ومضت سنته العملية عليه الصلاة والسلام أنه كان إذ دخل في الصلاة يقول الله أكبر، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأرجح الأقوال، وهو القول الذي لا يصح غيره، قول الإمام أحمد رحمه الله إذا دخل العبد في الصلاة أن يقول الله أكبر. فهم هذا؟ قال هنا أولا قال التكبير، قال ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهو ركن. ركن لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني حينما يدخل العبد الله بكلمة بقوله الله أكبر، دخل هنا في أمر الصلاة، يعني تحريم الصلاة التكبير، تحليل الصلاة التسليم. كأنك تقول مال فلان الجمال، مال فلان البقر، مال فلان الزرع، يعني ليس له مال إلا هذا، يعني لا تصح الصلاة إلا بهذا. قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما، إلا إذا كان إماما. فالإمام هو الذي يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس، أما أنت فعليك أن تسمع نفسك. قال ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، يعني يجوز للمؤذن أن يبلغ الناس تكبير الإمام، ثم سيستثني الشيخ إذا وجد المقتضي لذلك. يعني إذا وجد السبب، يعني وليكن مثلا النور انقطعت الكهرباء، مفهوم، والمسجد الناس فيه كثير جدا، فالإمام لا يستطيع أن يوصل الصوت إلى الناس جميعا، فالمؤذن عليه أن إذا قال الإمام الله أكبر فعليه أن يرفع صوته ليسمع الإيه؟ ليسمع من خلفه. إذا وجد المقتضي، يعني وجد السبب. مفهوم هذا الكلام؟ وجد إيه؟ السبب. يقول الشيخ هنا إذا وجد المقتضي لذلك، يعني وجد السبب لذلك. إذا بخلاف وجود السبب لا يجوز للمؤذن أن يردد خلف الإمام، هذا غير صحيح، وهو يفعل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل في المسجد الحرام، هذه بدعة باتفاق الأئمة الأربعة. إيه رأيك بقى؟ واللي قالت الاتفاق ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية. دي مسألة. يبقى ابن تيمية قال إيه؟ اتفقوا ها على بدعيتها، خد بالك بقى، ثم اختلفوا في بطلان صلاة المؤذن. يعني اختلفوا في بطلان الصلاة بقى. الإمام مالك يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. الجمهور لا، يصححون الصلاة. شوف الأمر وصل ليه، يبطل الصلاة وإن كانت في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا منكر وهي بدعة لأنها لم تكن على عهد عليه الصلاة والسلام، إنما فعلها أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد المقتضي، كما في صحيح البخاري. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مريضا فجلس عليه الصلاة والسلام وكان يكبر، وكان يصلي الناس بتكبير أبي بكر. يبقى كانوا بيصلوا بإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن يسمعهم الصوت عليه الصلاة والسلام، أبو بكر هو الذي كان يبلغهم، فكانوا يصلون بصلاة أبي بكر. إذن في هذه الحالة الواحدة فقط، لأنه وجد إيه أحمد؟ وجد المقتضي، أي وجد السبب. طيب إذا انتفى السبب ينتفي الحكم، لأن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. إذن العلة موجودة يوجد الحكم. ما هي العلة؟ هناك سبب، انقطاع الكهرباء، الإمام لا يستطيع أن يوصل الصوت إلى الناس. إذن هذه العلة موجودة يوجد الحكم، يقول المؤذن يرفع صوته. انتفت العلة، عندي ميكروفون ما شاء الله يسمع البلد كلها، إيه لازمة المؤذن أن يقول برضو خلفه؟ جبناها منين دي؟ هذه بدعة. بل إن الإمام مالك يبطل صلاته. شوف المشكلة، يعني إمام دار الهجرة يبطل صلاة من يفعل هذا. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذا الكلام الذي أذكره لك نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مفهوم هذا؟ إذن يجوز عندي جواب، عندي وجود الإيه؟ وجود المقتضي، بخلاف ذلك لا. قال ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام كما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وضعف صوته، أو كثرة المصلين خلفه. إذن هذا مقتضي، إذن للمؤذن أن يرفع صوته ليسمع الناس، بخلاف ذلك لا. وليس فعل أهل المسجد الحرام حجة، وليس فعل أهل المدينة حجة. مفهوم؟ لأن الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده عمل أهل المدينة في عهد مالك، جمهور علماء الأصول يقولون بأنه ليس بحجة، ده في عهد الإمام مالك. بخلاف بقى في عهدنا يعملوا إيه؟ بيجي بعض الناس لما نيجي نتكلم في المسألة دي يقول لك طب ما هو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيعمله، ليس بحجة. مفهوم؟ إنما الحجة كان في فعله هو عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان، هو اللي فعله حجة، أما غيره ليس فعله حجة. مش عشان في مسجد النبي أو في المسجد الحرام نمرر الأمور، لا، كلنا مخاطبون ومتعبدون، الذين في المسجد الحرام والذين في المسجد النبوي كلنا متعبدون بالكتاب والسنة. مفهوم هذا؟ قال ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. يعني لا يكبر المأموم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التكبير، لا يكبر معه. إذا قال الإمام الله أكبر إذا المأموم يكبر، أما الإمام يقول الله والذي خلفه الله أكبر، كمثل من إذا ركع، إذا أراد الإمام أن يركع تجد من يركع معه، إذا أراد الإمام أن يسجد تجد من يسجد معه. من تعمد هذا صلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر الإمام فا كبروا، إذا ركع فا اركعوا، إذا سجد فا اسجدوا، إذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول ولو أن الإمام كبر ورفع رأسه من السجود وأتم بعضهم من المأمومين السجود يطيل في سجوده لدعاء ما بطلت صلاته. تخيل انت بقى، يعني المأموم عايز يدعي عايز يطول في الدعاء شوي، الإمام كبر رفع خلاص، المأموم يقول لك بس لما أكمل الدعاء شوي، يستنى كده بتاع 10-15 ثانية يفضل يهدو. الشيخ ابن عثيمين يبطل صلاته ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فاسجد وإذا رفع فارفع، فارفع دي فعل إيه؟ فعل أمر، فعل أمر، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر خلاص انتهت المسألة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإطالة السجود بعد رفع الإمام ليس عليه أمرنا، لأن أمرنا أن ترفع فهو رد. الشيخ ابن عثيمين يبطل صلاته، تخيل ده الشيخ ابن عثيمين قال لو أن هناك مسجد والإمام يصلي قاعدا بدأ الصلاة قاعدا والمأمومون خلفه صلوا قياما بطلت صلاتهم أجمعون. ليه كل كلام ده؟ صيانة لكلامه عليه الصلاة والسلام، انت مش هتصلي بهوى من عندك، ها؟ اذا صليت فلابد ان تصلي كما امرك عليه الصلاة والسلام، لا تتعداه. مفهوم هذا؟ يعني بعض الناس يجي يأتي ليسجد يبسط يديه كلها في الارض، فاقول له يا فلان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بسط كبسط الكلاب، نهى عن البسط كبسط الكلب، الكلب يجي يبسط يديه يبسطها هكذا جميعا، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبسط الأكف وتكون الأصابع تجاه القبلة هكذا، مفهوم؟ لا يأتي هذا إيه يبسط يديه الكف مع المرفق على الأرض، فتيجي تكلمه يقول لك والله بس أنا برتاح في الحركة دي. هي الصلاة متروكة للراحة، لراحة الناس؟ لا، هذه عبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فانتبه لهذا الجيل. قال الشيخ الألباني رحمه الله رفع اليدين وكيفيته بعد أن انتهى من التكبير أن يقول العبد الله أكبر، لا يقول الله الأكبر أو الله الكبير أو أيما اسم آخر، مفهوم هذا؟ أو أيما اسم آخر. وهذه يحتج بها أيضا على أهل البدع، لو قلنا مثلا لمبتدع ما يمضي بهواه نقول له ما رأيك لو قلنا الله الرحمن، ما رأيك؟ يقول لا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. طب هو اسم الرحمن يعني ليس بجميل؟ لا، اسم الرحمن جميل. طب أنا أقول الله الرحمن، يقول لك لا برضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وفعل هنا. خلاص امضي على هذه الايه، امضي على هذه القاعدة، واضح؟ بعد أن تقول الله أكبر قال الشيخ رفع اليدين وكيفيته. قال ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. بعد ذلك يرفع يديه حينما تقول الله أكبر. في الحديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا. في رواية عند الترمذي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة رفع يديه ونشر أصابعه. يعني إيه؟ أنا عندي روايتان هنا، رواية بالمد هكذا ورواية بإيه؟ بنشر الأصابع. رواية المد هذه هي مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد، أن يرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام، كان إيه؟ أبو هريرة بيقوله كان النبي إذا رفع إذا تكبر للصلاة رفع يديه إيه؟ مدا هكذا ضم الأصابع. الرواية الأخرى كان إذا كبر للصلاة رفع يديه ونشر الأصابع، يعني إيه؟ هكذا. هذا مذهب الشافعي، نشر الأصابع هذا مذهب الشافعي، لكن الحديث ضعيف، ففيه حيان بن اليماني، ولكن هذا الحديث إيه؟ نشر الأصابع هذا حديث ضعيف. إذا الحجة للشافعي حديث إيه؟ حديث ضعيف لا يثبت، وضعفه ابن أبي حاتم وغيره من الأئمة والألباني. لذا الصحيح ومذهب الجمهور أن ترفع يديك إيه؟ أن ترفع يديك مدا، مفهوم هذا؟ قال ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده. ثبت كل هذا في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ورفع يديه، إذن كبر ورفع يديه، كبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع يديه. إذن عندي روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ثم رفع، إذن كبر الأول ثم رفع يديه. وعندي رواية ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ومعه رفع اليدين، يعني الله أكبر معها رفع اليدين. وعندي رواية أبي هريرة عندي الله أكبر ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وعندي رواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه هكذا ثم قال الله أكبر. إذن رفع اليدين مع التكبير، رفع اليدين قبل التكبير، رفع اليدين بعد التكبير، كل هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل. الشافعي يقول أفضلها التكبير مع رفع اليدين. ها يا شيخ أحمد، التكبير مع إيه؟ مع رفع اليدين. ليه؟ قال حتى يرى الأصم، يرى الأصم ويسمع من؟ ويسمع الأعمى. مفهوم هذا؟ حتى يرى الأصم ويسمع الأعمى. الرجل الأصم لا يسمع فهو يرى، فحينما تقول مثلا لو أن الإمام هكذا رفع يديه، رفع يديه ثم كبر، إذن هذا الأعمى ماذا سيفعل؟ سيكبر ثم يرفع يديه، لأنه إيه؟ سمع قبل رفع الإيه؟ قبل رفع اليدين. طيب الأصم ماذا سيفعل؟ ها؟ سيرى لو أنك مثلا قلت هكذا رفعت اليد ثم كبرت، هو سيظن أنك حينما رفعت اليد أنك كبرت، سيكبر قبل أن تكبر فأوقعته في الخطأ. مفهوم؟ فهذه إيه؟ أفضلية الشافعي. الشافعي قال الأفضلية، بيتكلم في الأفضل، وإن كل هذا إيه؟ سنة. مفهوم؟ كل هذا سنة، فيتكلم في الأفضل أنه يجوز الأفضل في هذا أن يكبر ويرفع اليدين، يعني يكبر مع رفع اليدين. مفهوم هذا؟ ممكن يعارض الإمام الشافعي في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خلفه عبد الله بن أم مكتوم. مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رفع يد، أنه كبر ثم رفع يديه، وأنه رفع يديه ثم كبر. إذن معفو عنه هذا، إذن يجوز كل هذه سنة. مفهوم؟ قال ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. ويرفعهما ممدودة الأصابع، هذا كما ذكرنا حديث من؟ ها؟ حديث أبو هريرة. كويس، الصف اللي على الشمال ده صاحي شوي لسه في الرمى. حديث مين؟ أبو هريرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه الحديث؟ طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر رفع يديه إيه؟ مد. أحسنت. طيب حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه نشر أصابعه، حديث ضعيف، يقول به مذهب الشافعي. مفهوم؟ كويس، لسه السحور إيه؟ ما أثر برضه. قال ويجعل كفيه حذو منكبيه، حذو منكبيه، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، أنك يجوز إذا رفعت يديك مدا أن تحاذي بها المنكبين، يعني الكتف يعني هكذا، ويجوز أن تحاذي بها أطراف الأذنين. مفهوم؟ كما في حديث وائل بن حجر وغيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يحاذي بها المنكبين، أو يرفع يديه يحاذي بها أطراف الأذنين. إذن يجوز أن ترفع يديك مدا إما إلى المنكبين هكذا، ما تفضلش بقى تبص كده مساوية ولا لا، ها، وتجيب حاجة كده لا، هي خلاص يعني هكذا، الأمر سهل يعني. مفهوم؟ المنكبين خلاص، أطراف الأذنين مثلا هكذا خلاص. مفهوم هذا الكلام؟ ويرفع يديه في أربعة مواضع، يرفع يديه في أربعة مواضع، هذا في حديث عبد الله بن عمر كما عند البخاري ومسلم. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يرد بيع الأحناف، يرد بها على الأحناف، لأن الأحناف يرفعون يقولون برفع الأيدي في التكبيرة الأولى فقط، التكبيرة الأولى إيه؟ فقط. حتى إن بعض الأحناف لقي سفيان الثوري، فسفيان الثوري معذرة عبد الله بن المبارك كان يصلي، فكان يرفع يديه في كل تكبيرة الأولى. حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، ويرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان يرفع يديه إذا قام من السجدتين، يعني من الركعتين. مفهوم هذا؟ طيب، يبقى أنا عندي كم موضع هنا؟ 4 مواضع. دي رواية مسلم. رواية البخاري زاد ابن عمر قال ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. خليك معايا، أنا عندي هنا 4 مواضع، إحنا عايزين نصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أنا عندي هنا 4 مواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع إيده فيها، خلاص جماعة بيقوموا كده وينزلوا ولا بيرفعوا حاجة ولا يعملوا حاجة. أنا عندي 4 مواضع هون. الموضع الأول، الأول متى؟ عندي تكبيرة الإحرام، خلاص كده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه، وإذا ركع يركع يرفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين أي من الركعتين عند التشهد الأوسط، التشهد الأول. طيب هنا مسألة، إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم فيرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، أم يقوم ثم يرفع يديه؟ خلاف. الشيخ الألباني رحمه الله يقول وإذا قام من السجدتين يعني وإذا أراد أن يقوم من السجدتين، يعني أنت في التشهد الأوسط الأول بعد أن تشهدت خلاص ستقوم من الصلاة، فترفع. الشيخ الألباني يقول إيه؟ ترفع يديك وأنت جالس. لماذا؟ لأن ابن عمر قال وإذا قام من السجدتين، يعني إذا أراد، لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فهل أنت تستعيذ بعد القراءة أم قبل القراءة؟ قبل القراءة، قبل القراءة القرآن بتستعيذ. طب القرآن بيقول فإذا قرأت فاستعذ، يعني هنا بعد إيه؟ على ظاهر الكلام بعد القراءة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يستعيذ قبل القراءة. قال كذلك حديث ابن عمر وإذا قام من السجدتين، يعني وإذا أراد أن يكون من السجدتين يرفع يديه. لكن هذا الكلام مرجوح لعدة أمور. الأمر الأول أن ابن عمر في صحيح البخاري هنا قال كان النبي يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من السجدين. دي رواية مسلم. رواية البخاري اللي أنا عايزها بقى قال ولم يكن يرفع يديه في صلاته من شيء في صلاته وهو جالس. أهو الرواية دي اللي محتاجينها. يبقى لم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو إيه؟ جالس. إذن لو قلت أنه يرفع يديه، إذن هو يرفع يديه إيه؟ وهو جالس، وهذا مخالف لحديث ابن عمر. مفهوم؟ طيب ما معنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ يقال الآية فيها تقديم وتأخير، والأصل عدم التقديم والتأخير. التقديم والتقول الآية فيها تقديم وتأخير إذا جاءت قرينة، والقرينة هي فعله عليه الصلاة والسلام. يعني ما الذي بين لنا أنك تستعيذ قبل القراءة مع أن ظاهر الآية أنك تستعيذ بعد القراءة؟ لماذا كنا الآية فيها تقديم وتأخير؟ فعله هو عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله هو مبين للقرآن، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة والسنة تبين القرآن وهي دلائل القرآن. ده كلام الإمام أحمد. مفهوم هذا؟ إذن قول الشيخ الألباني هنا إيه؟ هنا مرجوح. مسألة أنه يرفع يديه قبل إيه؟ قبل أن يقوم، لا، لأن ابن عمر نفسه قال ولم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. والرواية دي برضو عند الخمسة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب لم يكن يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. مفهوم؟ طيب إذن عندي 4 مواضع في رفع الإيه؟ في رفع اليدين. إذن الحديث ده يرد مين؟ بيرد على الأحناف، بيرد على الأحناف أنهم يرفعوا أيديهم في إيه؟ في التكبيرة الأولى فقط، كما قلت حتى أن عبد الله بن مبارك كان يصلي يرفع يديه، فجاءه بعض الناس فقال ما لك؟ أتريد أن تطير؟ تيجي عمال ترفع يديك، أنت هتطير ولا إيه؟ كأنه يمشي بجناحات يعني، بالتالي يعني هطير مفهوم. فهو حنفي اللي بيكلم عبد الله مبارك ايه من الاحناف. فعبد الله مبارك قال له ايه؟ قال له وهل انت كنت تطير عند التكبيره الاولى؟ ما هو انت في التكبيره الاولى بترفع برضه، وانت كنت بتطير لما كنت ترفعها في التكبيره الاولى؟ على طول الجواب جاهز، يعني مش لسه يفكر بقى ويروح يجهز والكلام ده، لا جاهز الجواب. بيقول له انت كنت هتطير يعني في التكبيره الاولى؟ لكن الحديث ده يرد على مين؟ يرد عليهم هم على احناف انهم يرفعون في التكبيره، في التكبيره الاولى فقط. لكن ابن عمر هو يبين في اربعه ايه؟ في اربعه مواضع. مفهوم الكلام؟ قال وضع اليدين وكيفيته، اي وكيفيه وضع اليدين. انت يا احمد انت حاط الشاحن يعني؟ وضع اليدين وكيفيته. إذن بعد أن كبر مفهوم، ثم بعد ذلك رفع يديه. خلاص أمامنا وقت قليل وخلاص. بعد أن كبر رفع يديه، ثم بعد ذلك ما كيفية وضع اليدين بعد رفع اليدين؟ أين يضعهما؟ هل يضعهما تحت السرة كما هو مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف؟ تحت السرة أم على السرة أم تحت الصدر أم على الصدر؟ مفهوم؟ أما تحت السرة كما هو مذهب الحنابلة الأحناف، الحديث الذي فيه لا يصح، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو حديث وائل بن حجر. قال وضع اليدين وكيفيته، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير. يعني بعد أن يكبر ورفع يضع اليمنى على اليسرى. وهذا حديث جابر كما في صحيح مسلم، قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا، أين؟ في الصلاة. الشوكاني قال أمرنا، هذا دليل على أن وضع اليمنى على اليسرى واجب، لأنه قال أمرنا. وكنا قبل ذلك في علم الأصول أن الصحابي إذا قال أمرنا كنا نهينا فهو إيه؟ له حكم الرفع، له حكم الإيه؟ الرفع. لأن جابر الصحابي يقول أمرنا، من الذي يأمره؟ من الذي يأمر الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ قال ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث جابر الذي ذكرته لك، فلا يجوز إسدالهما. لا يجوز الإيه؟ إسدال اليدين، يعني لا يجوز إرخاء اليدين. مفهوم هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لحديث جابر. قال ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. هنا بعد أن وضع اليمنى على اليسرى، عندي حديث وائل بن حجر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع كبر مفهوم، رفع يديه مدا إما إلى المنكبين وإما إلى شحمة الأذنين مفهوم، ثم بعد ذلك يضع اليمنى كفه اليمنى على كفه اليسرى أو على الرسغ أو على الساعد. على المرفق لا، ما في حديث عن المرفق. بعض الناس يصلي هكذا، يضع اليد الايه، يمسك بالمرفق. أين هذا؟ ليس هناك في حديث، إنما الحديث في وضع الأكف على الأكف أو الكف على الرسغ. هذا هو الرسغ، واضح؟ أو على الرسغ أو على الساعد. هذه ثلاث ايه؟ مواضع فعلها عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل بن حجر. فهم هذا؟ قال ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. تارة يقبض باليمنى على اليسرى، يعني يقبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا، واضح؟ يعني يقبض كفه اليمنى على كفه اليسرى. بعض الناس يريد أن يقبض هكذا، لا، هذا قبض على الرسغ. مفهوم؟ لكن القبض، قبض النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ قبض الأكف على الأكف هكذا، مفهوم؟ ليس قبض الرسغ أو ليس قبض الساعد هكذا، إنما وضع اليد على الساعد، وضع اليد على الرسغ هكذا، مفهوم؟ أو وضع اليد الكف على الكف. أما عند القبض كان يقبض الكف بالكف عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. ثم قال الشيخ: محل الوضع، شوف الدقة، ها شوف الدقة، يعني ذكرنا تكبير، كل هذا نقله الصحابة، لا تجد أشياء صحابة يعني نقلوا كل شيء، كل شيء تخيلوا ولا تخيلوا نقلوا. يعني شوف عمرو بن ربيعة في صحيح البخاري يقول: دخلت المسجد فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام واضع إحدى رجليها على الأخرى، بس خلص الحديث، خلاص خلص الحديث. شفت النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة نقلته، دخلت المسجد فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام واضع إحدى قدمي على الايه؟ على الأخرى، بس خلاص خلص الحديث. كل شيء رأوه النبي عليه الصلاة والسلام نقلوه. شوف الدقة في الصلاة. إذن عندنا تكبير، ثم رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك إيه؟ وضع الأكف على الأكف أو الكف على الرسغ أو الكف على الساعد، أو يقبض الكف بالكف. طيب أين يضع اليمنى واليسرى؟ قال الشيخ: ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. يضعهما على صدره، هذا ما ذهب إليه ابن القيم، وهو الرواية عند الشافعية، وهو ما ذهب إليه الشوكاني لحديث وائل بن حجر، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضع اليمنى على اليسرى على صدره، كما في سنن أبي داود. الإمام أحمد رحمه الله قيل له، هو إسحاق بن راهويه: أأضع اليمنى على اليسرى على الصدر أم تحته؟ قال: كل ذلك جائز. قال: كل ذلك جائز. ليه؟ لأن الإمام أحمد يقول: إذا كان هذا على الصدر، مفهوم، أيضا الوضع هكذا يكون عند الصدر، لأن هذا كله يسمى إيه؟ يسمى صدرا. فالإمام أحمد خير، قال: هذا جائز وهذا إيه؟ وهذا جائز. لكن حتى تخرج لك ذلك أن تقول مثلا بالوضع على الصدر، لكن الوضع على الصدر بعيد عن وضع على الرقبة على ما سيأتي، مفهوم، لأن من البدع إمساك الرقبة، وضع اليمنى على اليسرى على النحر، مفهوم، بعض الناس يضعها على إيه؟ على نحره، هذا نحر ليس صدر، إنما الصدر هكذا موضع السدي، مفهوم؟ هذا مفهوم هذا الكلام؟ هذا الذي ذكرته مذهب الشافعية، قول عند الشافعية، وهو قول ابن القيم، وهو مذهب إليه الشوكاني رحمة الله عليه. أما الوضع عند النحر، دكتور بكر أبو زيد في كتاب له رسالة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة، قال: هذه من البدع، تجد كثير من الناس يضع يمنى على اليسرى عند النحر هكذا تحت اللحية، مفهوم؟ هذه ليست بالصدر، مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا: والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن بعض أهل العلم فرق بين الرجل والمرأة، والأصل أن الأحكام تعم، الأصل أن الأحكام تعم، إلا أن يأتي دليل، إلا أن يأتي دليل بالتفريق. قال: ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، لا يجوز أن يضع اليمنى على الخاصرة، أو يقف هكذا، بعض الناس يقف هكذا في المصلى في الصلاة يوقف هكذا، مفهوم، تجد يتلوى ويقف هكذا، هذا غير صحيح، ضع اليمنى على اليسرى على صدرك. طيب نقف عند الخشوع والنظر إلى موضع السجود. السلام عليكم ورحمة الله.